مسألة لبس الخاتم إذا كان هو من العادة فلكن الصحابة اعتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخاتم وخلعه واتخذ خاتم الورق فلبس الخاتم الورق ورق هذا ما يدل على اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في عادة صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لاتخاذ الخاتم الذي أعلمه أنه ليس بسنة وإنما أمر مباح إذا شاء فعله، فلما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه لعلمهم برخصة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فما في يعني دليل مثلا مثل ما قال عليكم بالإثمد وقال عليكم بالخواتيم أو تختموا أو كذا، الأحاديث التي في هذا يعني لا تصح، حديث الخاتم أو حديث العقيق أو تختموا بالعقيق وكذا هذا كل ما يصح لنا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمور المباح ثم ذكر الأمور العبادة، أنا أقول وأنام وأتزوج وأصوم وأفطر، ثم قال من غرب عن سنة فليس منه. هذا في فهمك يعني هذا بارك الله فيك، هؤلاء امتنعوا من فعل مباح، امتنعوا من فعل مباح تعبدا، فكان هذا رغبة، كان هذا يعتبر رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم وأنت لا تأكل اللحم ما في مشكلة، كان لا يأكل الضب وأنت أكلت الضب ما هو مشكلة، انتبه، لكن إذا امتنعت عن ذلك عن شيء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تعبدا يعني كأنك أنت أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا غضب عليهم، واضح؟ وإلا ففي من الصحابة من لقب بهذا الآبي اللحم، يعني لا يأكل اللحم لا يحب اللحم خلاص ما مشكلة، في بعض الناس اليوم لا يأكل لحم نباتي يسمونه هو شأنه، لكن إذا امتنع عن ذلك تعبدا هنا الإشكال. نعم فاتخذوها كنائس طبيعة، يقصد فقط الأجل الوارد، لا يستطيع تصرفات الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة أقول هو نعم أقول هذا مقصد عمر رضي الله عنه، مقصده إيش بالنسبة للوارد أثار يعني منافق لا يقصد من العمل أثار الرسول عليه الصلاة والسلام تصرفات أو عادات، هو تتبع الأثر هذا شيء من العادات، ما قصد هو تعبد هنا صلى، لكن صلى بأي قصد؟ بقصد العبادة والتقرب إلى الله لبركة هذا المكان أو فضل هذا المكان أو وقع له اتفاقا، من هنا عرفنا أن المقصود قصد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قصد التعبد أو العمل بهذا الأمر ليقتدي الناس به والتقرب إلى الله به هو، فنحن نقصد كما قصد، أما أن نوافقه في الفعل ونخالفه في القصد فهنا الإشكال. نعم، على أن هناك طريقة أخرى أيضا في الكلام، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لم يفهموا هذا الفهم ولم يعملوا بعمل ابن عمر رضي الله عنه، وإلا ما مثلا أنس كان يحب الدباء، كان يعني عادي الدباء عنده عادي، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء فأحب الدباء يوم من يومئذ أحب الدباء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت محبة الدباء، وهذا كثير، واحد يتزوج امرأة هي تحب السمك وهو كان لا يداني السمك، لكن من حب من حبه لها أحب السمك الذي كانت تحبه فأكل السمك من يومئذ. طيب، فهذا ليس تعبدا وإنما شيء وقع في النفس أحب هذا الشيء المباح، فلا معنى أن توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم مثل مسألة اللحم، أحب اللحم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه يأكل اللحم فأحبه، وهو كان لا يأكل اللحم ما في مشكلة، لكن هو لا يتقصد أن يفعل هذا عبادة حتى وهو كاره اللحم يأكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله يأكله ويتعبد الله به. يقدم أن ترك الشيء ترك الأمر المباح تعبدا لا يجوز، فهل فعل الأمر المباح تعبدا هل يجوز؟ نفس الشيء. إذا كان يفعل هذا الفعل المباح بقصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر جبلي أو أمر مباح، وأن أنا أكل هذا وتقرب إلى الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله من أمور مباحة، لا. لكن في بعض النوايا الأخرى ما لها دخل بالتأسي هنا والاقتداء. نعم، أيوة، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، فالنوم مباح لكن أحتسب فيه نوايا أخرى، بعض النيات التي نفع الله يعني الله عز وجل يعطي العبد فيه الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى إلى عبدنا عليه في الصلاة خلع الناس، هذا أليس هنا هو في الصلاة؟ نعم، هذا أمر في الصلاة، الصلاة عبادة، الأفعال في الصلاة والأفعال في العبادة هي عبادة، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عكس هذا في الصيام، لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم واصلوا ففعلوا كما فعل، قال إني لست كهيئتكم، فنهاهم هنا. فالأصل الاقتداء في الأفعال العبادية. نعم، هناك بعض الناس يقولون أن إطالة الشعر من السنة فيطيلون شعرهم، فكيف نرد عليهم أن هذا من عادات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول لهم هذه النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني هذه عادة من عاداته، فليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طولوا شعوركم أو حث على هذا، أو حتى عندنا قرينة تدل على أنه فعل ذلك تعبدا، وأنه هي عادتهم تطفير الشعر الضفائر أيضا، هكذا كانت عادة القوم. فيرجع بالعكس، قد تفعل ذلك عبادة وتعبد بها فتقع في محذور، أو تفعل ذلك شهرة لأنه ما هو موجود الآن هذا مثلا بين الناس، وتكون مشهورا بين الناس شهرة، تنهى عن ذلك الشهرة منهي عنها. نعم، أحسن الله عليك. بالنسبة لمثلا مسألة الشعر، يعني حديث من كان له شعر فليكرمه، حديث أمرنا رسول الله من الشخص من كان له شعر، طيب. الذي يكون له شعر يكرمه، لكن الذي لا يكون يطوله حتى يكرمه. نعم، تفضل. في كبار الله هذا مسألة أخرى تأتي في بابها، يمكن تبحث منها، لكن هل يؤخذ من هذا الدليل هذا الكلام؟ من هذا الدليل هذا ممكن يؤخذ من أدلة أخرى. نقول عن كما جاء في أثر عطاء، أنا بقول لك هذا قد يأتي ونبحث المسألة من أدلة أخرى، لكن هل هذا الدليل يؤخذ منه هذا موضوع ثاني، يعني أنا أقول الدليل هذا لا يؤخذ منه هذا الموضوع، هذا يؤخذ من أدلة أخرى، من فعل السلف، ممكن نصحح أثر عمر جاء من طرق أخرى في زيادة عن في صلاة العشرين، عمر أيضا.

قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر، وأن عبد الله بن عمر حدثها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الطول ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فربطي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد لطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفربطين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. هذه كلها وصف لمواطن ومساجد صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحرص عليها عبد الله بن عمر رضي الله عنه. من أصعب الأحاديث الحضرية وفي الشرح أيضا ليس في الحفظ فقط. سائل السائل والجواب قال على بعض الأدوية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت لا ينفع عليها، ويسأل هل في استخدام هذه الأدوية من أجل نحن نعلم أن في سبعة أشياء لا ينفع عليها. نعم فيه سبعة أشياء، لكن هل في استخدام هذا الدواء وهذا العلاج من أجل؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، اقتداء بقوله الذي حث عليه. قلنا نحن تكلمنا فصلنا في البداية في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، قلنا ما كان في الأقوال من الأقوال في أمور دنيوية أو عادات أو عبادات فهو كله شرع، ما ينطق عن الهوى، ما جاء في العسل، ما جاء في حبة السوداء، ما جاء في كذا، فيها شفاء، فيه كذا، خلاص حجامة، فهذه كلها أقوال. فإذا فعلنا ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم إنه يفعل كذا وكذا عليكم بكذا، هذا كله حث من النبي صلى الله عليه وسلم وترغيب وبيان فضل لهذه الأدوية، فهذا نؤجر عليه إن شاء الله تعالى مع طبعا الفائدة التي يستفيدها من هذا من الشفاء من هذه الأدوية. لكن كلامنا طبعا كان في باب الأفعال التي ليست في عبادة وليست لها قرينة. بالنسبة لهذه المساجد التي ذكرت الآن أماكن، لو أن رجلا نذر أن يصلي في موطن من هذه المواطن أو في الأماكن التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نقول له؟ نقول أوفي بنذرك أو لا؟ نذر في مصير. أحسنت، هذا من المباح الذي جعل عبادة فيمنع، هذا أولا. جواب آخر، إن هذه معصية في تتبع الأثار، هذا جواب ثاني. جواب ثالث أنها لو كانت جائزة ويجب الوفاء وهناك مسجد أفضل منها ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كما في حديث أم هانئ، ها حديث أم هانئ لما نذرت امرأة أن تذهب إلى مسجد البيت المقدس وصنعت الطعام وأخذت الزاد، فأمرت أن تأكل الطعام وتصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من ميمونة؟ فهذا الذي أفتت به ميمونة هذا هو الصواب، لأن إيش الأقل دخل في الأكثر أجرا، فلماذا التكلف؟ فما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين اللي اختار أيسرهما، فالأيسر أن لا يسافر وأن يصلي في الأكبر كذلك من نذر يعني إن كان بمكة وينذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له صلي في المسجد الحرام ويكفيك هذا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المباح يعني المباح المكان أنت مباح تصلي في أي مكان، فأنت جعلت هذا المكان ويعني خصصته بالعبادة، خصصت مكان معين بالعبادة واعتقدت فيه الأجر وهو ليس لك فيه في الأصل أجر. لكن على الأطلاق المباح إذا كان لو واحد صلى في هذا المكان اتفاقا على ما يتفق له كما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ما نقول له شيء، لكن إذا قصد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان وقصد به التعبد تقربا إلى الله بهذا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حتى تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم ليؤجر فنقول له لا. واضح؟ فمن الخطأ ما قاله البغوي وغيره أن هذه معرفة يعني هذه المساجد تفيد في النذر وأقره على ذلك الحافظ، وقال هذا خطأ. وعلق الشيخ باز رحمه الله في هذا الأمر قال يعني لما ذكر البغوي رحمه الله أن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة، يقول الشيخ ابن باز هذا ضعيف، والجواب أنه لا يتعين شيء من المساجد بالنذر سوى المساجد الثلاثة إذا احتاج إلى شد رحل، لأن شد الرحل منهى عنه، والمساجد الثلاثة هي التي يشد لها الرحل وهي التي يتعبد لله فيها، فإن لم يحتج إلى شد رحل لذلك فهو موضع نظر واختلاف. وأما هذه المساجد التي أشار إليها البغوي فالصواب أنه لا يجوز قصدها للعبادة ولا ينبغي الوفاء لمن نذرها سدا لذريعة الشرك، ويكفيها أن يصلي في غيرها من المساجد الشرعية، وبل يعني عنده هذه كلها في المدينة يكفي أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة الشرك. يعني مثل الذين يذهبون الآن إلى حراء يصلون فيها ويتمسحون بها ويتبركون نعم يعتقدون فيها أي شيء. نعم نعم هو في مسلم. نعم نعم يعني قصة حصلت مع ميمونة والراوي الحديث ابن عباس. جزاك الله خير. مباح يوم أو يومين كان لا يشرب الشاي مثلا أو لا يأكل اللحم أو لا ينام على فراش، عليه أن يشرب النبي وهو هذا الثقة المصطفى عليه أن يكون أحد المغلق هو مرة أخرى لو نذر مثلا أن يمتنع اليوم عن أكل اللحم أو شرب الشاي أو أي شيء مباح مثلا النوم على فراش أو يعني يطيق هذا الفعل هذا الوفاء بهذا النذر يجب عليه الوفاء وهو من نذر المباح من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فالمباح هذا إذا تعبد لله به صار معصية ولم يعد مباحا. وليش ينذر؟ النذر هذه طاعة، لماذا يتعبد الله عز وجل بأمر مباح؟ هذا يصبح هنا معصية هذه. نعم لكن يلزمه كفارة يمين. نعم. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتبع الصحابة عليه الصلاة والسلام في عاداته وفي شأنه زي كله، فنهاه عمر عن ذلك ونهى يعني الذين فعلوا ذلك، يعني لم ينتهي عبد الله عندما سمع ذلك من أجله. الله أعلم. سالم كذلك من أبو شحن. سالم كذلك من أبو شحن. اقتداء عند أبيه. ومن شبه أبا أفهم ظلم. قل أبن عمر شيخنا الذي يفعل هذا الآن يعني لا يقدر بها صحيح يعني مسألة معلومة مسألة السمر وغير سالم المكلمين أحمد يقول هذا خطأ، وإن كان طبعا يعني العلماء تجد فيهم يعني من يقول بأن هذه سنة وكذا موجود. يعني ستجد من يعني لا يخلو يعني من أقوال، لكن نحن نأخذ الصواب الذي ندين الله عز وجل به. يعني ما كانت تخطئ مشيت فاطمة مشيت أبيها صح ولا؟ هل هي تقصرت تمشي وتحاكي مشيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جي لا مثلا على هذا ما تقصد، هذا جي وقع في شيء وقع في نفسه من محبة الدباء، هذا شيء جبل الآن صار عنده ولم يتقصد، هذا ما في بأس. يعني ما نقول لا تأكل الدباء لأن هذا أمر مباح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مباح ما دام أنه قصده ليس الاقتداء والتعبد خلاص. نعم. باب ستر الإمام سترة من خلفه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهلت الاختلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير الجدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. فاستقدم معنا وقال عباس أقبلت راكبا على حمار أتاني، والأتان هو أنثى الحمار، ولماذا يذكر أنثى ولا ذكر؟ ما الفائدة لنا في هذا؟ ما فائدة هذا؟ يعني يقول على حمار أتان يعني على أنثى الحمار، لماذا يذكر أنثى ولا ذكر؟ ما يفيدنا في هذا. نعم صاحب الشماغ فقط. أيها الإيراني. أيها تفكروا تفقهوا. خلينا الله أكبر، خلينا واحد أول. أنا أول يعني هو يعني أريد بالضبط يعني هو يذكر بالضبط. الثاني يعني الحمار الأنثى صحيح. أنت رأيت صحيح بس. هو صحيح كلامك صحيح وجميل. أن الأنثى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يعني تقطع الصلاة، المرأة يعني الحائض أو المرأة التي بلغت، فقال أنثى يعني حتى ما هو حمار عاد بل هي أنثى حمار. والمعنى الآخر وهو الضبط، فإذا ضبط راوي الحديث هذه أنه كان حمار صفته كذا من باب أولى يضبط أصل الموضوع. الذي يضبط غير الموضوع الجانبي سيضبط الأصل الحكم من باب أولى. جزاك الله خيرا، تحتاج جائزة على هذا. ف يعني جزيك بقولنا جزاك الله خيرا. قد أزل في الثناء جائزة بعد قليل الأصل إن شاء الله. لا الله الشيخ جاب لكم جائزة على طريقة الدورة الماضية. كيف؟ قواعد مفيدة. أيوة. سجل الجوائز. جيد. حطت تحت إيد الشيخ. فقول ابن عباس أقبلت على حماري وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. طبعا هذا فيه السترة بمكة والسترة ومنى ومكة شيء واحد، لأنها كلها حرم. وفي أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. في المرور بين يدي الصفوف بالحمار ونحوه، ولا يعد هذا يعني مما يشغل، أو إن كان يشغل لكنه ليس يعني يخفف فيه ويتساهل فيه. وأرسل الأتان ترتع ودخل في الصف، ولم ينكر ذلك عليه أحد. فيه أن ترك الإنكار حجة على الجواز، وهو من الإقرار بشرطه وانتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل. ولا يقال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ما رأاه، يقول الصحابة لم يروا رأوا، يمكن أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه. فدل هذا على أنه إذا مر أحد بين الصفوف لا يمنع ولا يقاتل، وإنما يكون هذا فقط للإمام. نعم. كرة الحديث قال يصلي بالناس منا إلى غير جدار، يعني ما الفعل من ذكر هذا؟ يعني كان له غير سترة، يعني ضار الحديث أي لن يصل إلى سترة. مر معنا الحديث الآخر والناس العنزة. أيوة، الناس يمرون من وراء العنزة. نعم. ويأتي في الحديث الذي بعد الحربة توضع بين يديه. نعم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وتمر بين يديه المرأة والحمار. إسحاق في الحديث السابق بن منصور وربى بعضهم أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة أمسكها لنفسه، هي التي يمشي بها أو يمشى بها مع الإمام يوم العيد. وتمر بين يديه يعني بين يدي العنزة على ما جاء مفصلا في الرواية الأخرى والله أعلم. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وابو جحيفه وهب بن عبد الله السوائي. ومهم جدا جمع روايات الحديث سواء كانت من الصحيح البخاري او يعني تضم اليها اذا كان في مسلم اذا كان في الترمذي. الزيادات هذه مهمه جدا هي التي تشرح الحديث. ويمكن ان تقوم الدنيا على مساله ولا تقعد بسبب ان يعني فهم لروايه حديث على سبيل الخطأ او ناقصه. فلو ضم روايات الحديث اتضح المعنى وحل الاشكال عند الناس. وهذا مثل ما فعل الشيخ الألباني رحمه الله، وهذه طريقة جميلة وله سلف فيها. فعل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر، فجمع حديث جابر من الكتب وضم زيادات بعضها إلى بعض، فصار الحديث ما شاء الله طويل وجميل وفيه وصف تام لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقص منه إلا القليل جدا. له سند يعني أثر بذلك مثل ماذا؟ من يذكر؟ السؤال يقول يعني أنت قلت للشيخ الألباني له سلف في ذلك، من سلفه؟ الزهري. أحسن. نعم. حديث؟ ها؟ إيش؟ جامع الأصول. أيوة. في سياق واحد أن يسوق الحديث بجميع زياداته من كتب متفرقة في سياق واحد، يعني أو رواية حديث واحد من طرق متعددة ويجمعها كلها في مع الزيادات في حديث واحد. هذا معروف في حديث قصة الإفك في فعل الزهري، أخذ رواية بعضهم إلى بعض وضمت هذه الرواية ويعني بعضها إلى بعض وكان سياقا واحدا. نعم. هذه الرواية التي ذكرت عندما سهل رواه عن مروان رواه عن الصحابي، فرواية مروان ليست يعني منقطعة في أي حديث؟ نفس هذا الحديث الذي نحن فيه؟ أيوة. هو رواه الشافعي عن الصحابي. أيوة. هو موجود في الصحيح. الآن الباحث ما يعرف هذه الزيادة هي من طريق المسلم أو من طريق مروان، وضم بعض الزيادات إلى بعض وجمعها. فخلينا إذا جئنا في هذا ذكرنا فيه نبحث إن شاء الله. نعم. طريقة فيها هذا المحذور، لكن الشيخ العوين أقوى فقد يشير إلى يعزو كل زيادة إلى مرجعها فائدة في هذا المحذور. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. كان يصلي عند الأسطوانة وبينه وبين هذه الأسطوانة هو مقدار ممر شاه. وكان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا وقف يكون بينه وبين الجدار أو السترة كما يعني مقدار ثلاثة أذرع، كما في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، حديث بلال. على كل حال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، فليدنو منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاته. يعني هي كيف الجمع بين فليبنوا منها ويكون بين موضع سجوده والسترة مباشرة. يعني الدنو نسبي فهو يدنو ويقترب بحيث يكون بينه وبين السترة نحو ثلاث أذرع، وإذا سجد بينه وبين السترة ممر شات، يعني يقول شبر شبرين هكذا. هو يدنو حتى يكون هذا الحكر ممر الشات. نعم هذا هو. وممكن يدنو إذا أراد أحد يمر بين ذي حتى يلتصق بالجدار ليمر من يعني من أراد أن يمر أو ما أراد إذا أرادت شاة أن تمر أو كذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمر ثم يرجع ويعود. وكان أيضا يسجد في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الصلاة إلى الحربة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها. تركز له الحربة فيصلي إليها. والحربة طبعا هي أطول من العنزة، والمهم أنه قد ورد القدر الذي يعني أدنى السترة هو مقدار الذراع وهو مؤخر الرحل، مؤخر الرحل يكون بقدر الذراع. نعم. باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عوز بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من حاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. طبعا وردت روايات كثيرة في فيما صلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم إليه من أمور، ومر معنا حديث ابن عمر أنه أناخ شاة وصلى إليها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أناخ الراحلة وصلى إليها، وهنا الحربة والعنزة وصلى إلى شجرة وصلى إلى جدار صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا عن السلف الصلاة إلى السواري، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسطوانة، وصلى إلى سرير عائشة، وصلى الصحابة كذلك إلى ظهر بعض يعني ظهر بعضهم، ويعني المهم أن تكون السترة أو مؤخر رحل، المهم أن تكون السترة يعني مرتفعة وأن يتخذ سترة، هذا أمر ضروري جدا وحكم ذلك الوجوب. قد أعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرا لأنه يعني الشيطان يمكن أن يقطع عليه صلاته، ممكن يفسد عليه الصلاة، فشأن السترة شأن عظيم ولا يعني نتهاون فيه. عندنا مسجد يصلي الشرطة عندنا لا يجلو مثل الزراع مثل الزراع عندنا فقط يكون ملابس كذا أمامه طبعا ملابس مرتفعة. نعم. فلكن لا يبلغ إلى ما قلت إلى الذراع، إلى هكذا لا يبلغ. ما وجدت غيره؟ ما في بأس إن شاء الله. شيخ محمد أثر عن السلف في الثابر على نعم أيوة أثر أن مقدار ثلثي ذراع ثلثي ذراع هذا عن عطاء هذا غير صحيح، يعني ما هو الأثر صحيح، هذا القول غير صحيح. وعلي وعن أحمد رحمه الله من دون الأئمة كان يرى الخط، حديث الخط يقول يعني باعتبار أنه كان يأخذ بالضعيف خير من الرأي، فكان يقول به. ونحن نقول وعامة العلماء يعني الأئمة لا يقولون به وقد أصابوا. ها؟ لا ابن عمر فعل هذا، أناخ راحلته كما مر معنا. وسويد بن غفلة أناخ راحلته.